الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان مقتضيات هذا التوحيد ولوازمه، وهي التزام الباطن من خلال العبادات القلبية التي هي أساس لما وراءها من العبادات الظاهرة، أعني عبادات الجوارح، ثم اللوازم الظاهرة أو التزام الظاهر، ويتلخص في اتباع أمر الله عز وجل واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى شرعه ودينه. ثم تكلمنا عن موجب استحقاق الله عز وجل للألوهية، أو لماذا يستحق الله جل وعلا وحده أن يفرد بالعبادة، وبينا أن ذلك راجع إلى أمرين أساسيين: الأول كماله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني إنعامه جل وعلا على خلقه وربوبيته لهم. فالنفوس مفطورة على حب الكمال والإحسان، والكمال المطلق لله جل وعلا لا ينازعه في ذلك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه، والله سبحانه له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص. ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة. وهذا أمر طبيعي، ما دامت الفطرة سليمة والعقل صحيح فإن الإنسان لا يقدم على محبة الكامل الذي لا نظير له في كماله محبة غيره. واضح هذا الأمر ولا يحتاج إلى إقامة براهين؟ معروف أن القلوب مشغولة على حب الكمال، طب الكمال المطلق لله عز وجل، فإذا قدم الإنسان محبة شيء على محبة الله عز وجل فهذا لا يكون إلا لانطماس بصيرته وتغير فطرته وفساد عقله. قال: وإن كان أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التفرغ له والإنابة واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه، وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها. اللي هو إيه؟ محبة، محبة الناتجة عن ماذا؟ محبة الناتجة عن كمال المحبوب في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال وعلى عكس ذلك بقدر نقص معرفة العبد بربه يكون بعده عنه وانشغاله بما دونه من الغايات، فمرة يطلب مالا ومرة يطلب جاها وهكذا، بحيث تصبح الشواغل والوسائل غايات لحياته تحجبه عن الله عز وجل ويكون هو عبدا لها. أكرر هذه الفقرة مرة ثانية لأنها في الحقيقة تنم عن واقع نحن نعيشه وإن كنا نستبعده. يقول وعلى عكس ذلك بقدر نقص معرفة العبد بربه، لأن احنا قلنا المعرفة هي الأساس، لأن المعرفة ستولد محبة شاء العبد أم أبى، يعني معرفة الله عز وجل حق معرفته تثمر محبته جل وعلا، بل تقديم محبته على سائر المحاب. طيب لو حصل خلل أو نقص في المعرفة هيتبعه نقص فين؟ في المحبة. طيب وعلى عكس ذلك بقدر نقص معرفة العبد بربه يكون بعده عنه وانشغاله بما دونه من الغايات، لأن العادة جارية بأن الإنسان بيشغل بماذا؟ بأهم الأشياء ولا لا؟ دائما ما يقدم الإنسان في الشغل الأهم عنده، وهذا أمر طبيعي. طيب فإذا اشتغل الإنسان بغير الله عز وجل أو بما دون الله عز وجل من الغايات، سواء كان مال أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك، تصبح هذه الشواغل والوسائل غايات لحياته. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك الواحد فينا لو حب يكون طبيب مشهور كم يبذل من عمره ومن ماله ومن جهده ونحو ذلك ليكون في الآخر طبيبا، قد ينجح وقد لا ينجح، قد يستفيد من طبه وقد لا يستفيد. والعجيب انه يسهل عليه التضحية بكل شيء في سبيل هذه الغاية ولا يكاد يفكر في التضحية للغاية الأكبر، كما قال الله جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لأن بقدر إيمان العبد بهدفه وغايته بقدر ما يبذل لهذا الهدف والغاية وبقدر ما يهون عليه البذل ولا لا. الإنسان الذي يريد أن يحفظ حياته، لو قيل له لن تحفظ هذه الحياة إلا ببذل عضو من أعضائه لقدم هذا العضو وهو منشرح الصدر قرير العين للقطع ولا لا. ليه؟ لأنه يحفظ بقية حياته. طيب أخي أنت الآن كم تعيش؟ لو افترضنا أن إنسانا يمكن أن يبذل حياته كلها في سبيل هذه الغاية وهي الجنة، أيكافئ هذه الجنة ما بذل من تضحية وإن اشتملت على كل حياته؟ لا والله. ومع ذلك تجد الغفلة غير عادية عن التضحية لأجل هذه الغاية. قال وعلى عكس ذلك بقدر نقص معرفة العبد بربه يكون بعده عنه وانشغاله بما دونه من الغايات، فمرة يطلب مالا ومرة جاها وهكذا، بحيث تصبح الشواغل والوسائل غايات لحياته عيش لها فقط تحجبه عن الله ويكون هو عبدا لها. ولعل هذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. وبحسب طرق العبد في العبودية وحبه لله وشوقه إليه وجمع الهمة عليه يصل إلى درجة الإحسان، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، وهي درجة فوق الإيمان والمراقبة. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله: إن مرتبة الإحسان على درجتين، وإن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وهذا أمر له سند من الواقع ولا لا؟ فارق بين إنسان بيعمل دون أن يلاحظه أحد، وواحد يعمل وهو تحت عين المراقب له، سواء كان يعمل في حفظ أو يعمل في وظيفة أو يعمل في غير ذلك. طالما يشعر بأن عين المراقب تلاحظه وتتبعه يجتهد في إتقان العمل. فإذا غاب المراقب والملاحظ فرط كثيرا وقصر أكثر، وهذا هو ما نعانيه في هذه الأيام. فساد الحال نشأ عن إيه؟ عن فساد الأشخاص. وفساد الأشخاص رجع إلى إيه؟ إلى فقد هذه المراقبة اللي نقدر نقول عليها الضمير الحي. كل واحد يحتاج إلى رقيب يتابعه في كل أحواله وفي سائر أعماله. إذا وجد الرقيب لو في النهاردة الرجل بيراقب عملية الخبز وصناعته وتوزيعه هيصل إلى مستحقين، لكن إن لم يوجد هذا هتجد الخبز فاسد والتوزيع غير عادل وهلم جرا. طيب، أداء غياب الضمير أو غيبة الضمير عند هذا العامل هو اللي أدى إلى هذا الأمر، بدليل إن هو يستطيع أن يحسن عمله في وجود الإيه؟ الرقيب. طيب، يعني إذا يعمل حسابا لموظف مثله أو ربما أعلى منه إيه؟ درجة. طب إذا غاب الموظف استغفر، فهو على يقين في حال وجود الموظف هذا أو المراقب له هذا إنه إيه؟ يراه وسيكتب تقريرا يتعلق بعمله، فيخشى من خلال هذا التقرير إنه يرفض من العمل أو ينقص راتبه أو يجازى بغرامة مالية أو نحو ذلك فيدخل العدل. طيب، هل هذا بالفعل على يقين من أن الله عز وجل يراقبه مراقبة أشد من مراقبة هذا الموظف أو هذا المراقب له من بني جنسه؟ لو كان كذلك ما كان لهذه الرقابة الآدمية أو البشرية حاجة ولا لا؟ كنا نحتاج لها. لو إن كل واحد عنده ضمير يقن ويوقن باطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له ما كنا سنحتاج إلى هذه المراقبة البشرية أو الإنسانية. لكن هي المشكلة تكمن في الغفلة عن هذا الأصل. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على الصهر، أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل به وعليه فهو مخلص لله، لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه، إن لم تبلغ هذه الدرجة كأنك ترى الله عز وجل بقلبك، فلتكن على يقين وذكر من أن الله عز وجل يراك لا تغيب عنه لحظة. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب استحقاق الله عز وجل للألوهية أو استحقاقه جل وعلا للإفراد بالعبادة، وهو كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله. السبب الثاني إحسانه جل وعلا إلى سائر خلقه. وأما كون إحسان الله عز وجل إلى عباده وربوبيته لهم من موجب استحقاقه للعبودية، فلأن النفوس كما هي مفطورة على حب الكمال، فهي أيضا مفطورة على حب من أحسن إليها فقيرة إليه. ولا إحسان في الحقيقة إلا من الله جل وعلا، وإن جرى ذلك الإحسان بأسباب ووسائط فإنه سبحانه مسبب الأسباب وخالقها، والأمر في ذلك كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن دقيق فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال: فيها المحبة لأن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، والمنعم يحب على قدر إنعامه. طيب، هل أنعام الله عز وجل تحصى؟ هل هذا ممكن؟ ممكن بنص القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا اجتمع للعبد شهود النعمة وأنها من الله وحده مع شهود افتقاره وحاجته إلى الله، كان ذلك داعيا إلى محبته الله وحده وانجذاب القلب إليه. فإن الله هو الغني الغنى المطلق، وأما الإنسان ففقير بالذات إلى الله من كل وجه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كلنا يحفظ الحديث، لكن هل تعلمنا من الحديث بالفعل تعلق القلب التام بالله عز وجل وحده؟ وهذه المشكلة. مشكلة أخرى إن قد لا نلجأ إلى الله عز وجل إلا في الشدائد، بل من الأمة مع الأسف الشديد من يلجأ إلى غير الله عز وجل حتى في الشدائد، يلجأون إلى الأولياء والصالحين ويستغيثون بهؤلاء وأولئك ونحو ذلك، ويعرضون عن الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن ويوقن أن الخير كله من عند الله، وأنه ليس له من نفسه إلا الفقر والعجز أيا كانت هذه النفس، حتى لو وصلت إلى درجة النفس المطمئنة حتى إذا وصلت إلى ذلك. ويكفي للدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر التعوذ بالله عز وجل من إيه؟ من إيه؟ من العجز والكسل ومن شر نفسه، ولا لا؟ مع أن هذه النفس هي أرضى نفس وأعظم نفس، ولا لا؟ ومع هذا ما أكثر ما كان يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه، وما أكثر ما كان يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل. كيف وهو الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ويستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل، فماذا يمكن أن أو يجب أن نفعل نحن على ما عندنا من عجز وكسل لا يوصف؟ وبهذا يعلم المؤمن ويوقن أن الخير كله من عند الله، هو يعلم نعم، لكن يبقى مسألة الايه؟ اليقين والتصرف بمقتضى هذا اليقين، لأن ما في واحد إلا هو يعلم أن الخير كله من عند الله تبارك وتعالى ويسلم بذلك، لكن المشكلة أنه يصل إلى مرحلة اليقين ويتصرف بناء على هذا اليقين، وأنه ليس له من نفسه إلا الفقر والعجز، وأنه لا مانع لما أعطاه الله ولا معطي لما منعه سبحانه، وأنه لا استحقاق للعبد على الله بل الفضل كله لله عز وجل، وكل ذلك يورث انكسارا بين يدي الله واعترافا بالفضل وحمدا وثناء وشكرا أساسه المحبة والتعظيم. المحبة النشأة عن إيه؟ عن الإنعام. هنا المحبة الأولى كانت نشأة عن الكمال، والمحبة هنا نشأة عن الإنعام. طيب كمال مع إنعام يستوجب محبة ويستوجب أيضا تعظيما لا مثيل له، ولهذا علق الله عز وجل الشكر على تحقيق العبودية فقال جل وعلا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. العلاقة واضحة الآن بين الشكر والعبودية، لا عبودية بدون شكر، والشكر إنما يقود إليه المحبة والاعتراف بالفضل، وجعل سبحانه الشكر قصيم الكفر فقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه، وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الزيادة مقتضاها إيه؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الزيادة جاء من إيه؟ جاء من الشكر، من عارف إنها جاء من الشكر، لكن الشكر هذا يكون بإيه؟ يكون بالطاعة، يكون بالعمل الصالح، ومعروف أن الطاعة بتولد طاعة جزاء وفاق، هذا أمر، وأمر آخر وهو فضل الله عز وجل على العبد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى أنت مع الشكر كما قلت قبل ذلك مجرد أن يوفقك الله عز وجل لشكر نعمة أزداها إليك دي في حد ذاتها إيه؟ نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا وفقت إلى هذا الشكر الثاني نعمة تحتاج إلى شكر جديد، فمع الاستمرار في أنواع الشكر أو الشكر بأنواعه يحرص العبد على الطاعة، ومع الحرص على الطاعة الطاعة بتولد طاعة، فيزداد العبد رقيا في إيمانه وارتفاعا في تقواه، فضلا عن فضل الله عز وجل عليه الذي لا يمكن الوقوف على حدوده، بل جعل الله تعالى غاية العبودية شكر الله تعالى، فقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لأنه بالفعل لو كانت المسألة على نحو ما قدمت يبقى لا يمكن أبدا أن إنسان يبلغ بهذا الشكر غايته، ولكن الاعتراف بالعجز عن الشكر هو الشكر، وهذا يجعل الإنسان في سعي دائم لمحاولة الوفاء بجزء من حق هذا الشكر أو من حق الله عز وجل في هذا الشكر. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد. فهمنا هنا معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله: الحمد لله رب العالمين. طيب، وكذا سليمان عليه السلام وهو في عز ملكه وقد أحضر إليه عرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه قال، أو كما قال الله عز وجل: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ويوسف عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الإنعام والإكرام بما آتاه الله عز وجل من الملك وبما تحقق له من تأويل رؤياه وحضور أبويه وإخوته إليه من البدو من بعد أن فرق بينهم الشيطان، يتوجه إلى الله عز وجل شاكرا قائلا: رب قد آتيتني من الملك. وده أول درجة من درجات الشكر، الاعتراف بالنعمة ظاهرا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلم يعتبر التمكين نهاية المطاف، بل اعتبره ابتلاء يحتاج إلى مزيد شكر وتوفيق وإعانة من الله عز وجل، وإلا لاكتفى بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فلك الحمد يا رب. ولكن هنا قال: أنت وليي في الدنيا، يعني لا غنى لي عن ولايتك طرفة عين، فإن العبد لا يخذل إلا بتولي الله عز وجل عنه. وأنا سبق أن ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله وقلت يا ريت نحفظه: فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي. لا تظن أن الشيطان تسلط ولكن الحافظ أعرض. وقلت إن هذا أولى بالتفكير 100 مرة ومرة من مجرد المعصية وحجم المعصية وهل ستغفر أو لا تغفر. لا، قبل ما تشغل نفسك بالمعصية اشغل نفسك بانك ما وقعت في هذه المعصية الا بعد ان تخلى الله عز وجل عنك. واذا كان الله عز وجل يتعامل مع عباده بالفضل فلا يمكن ان يتخلى عنك مع اول زلة قدم تحدث منك. يبقى اكيد في مشاكل كبيرة سابقة مرة مع مرة مع مرة جعلت ربك جل وعلا الكريم المنان الذي له الإحسان كل الإحسان يتخلى عنك. يتخلى عنك أول مرة لا، ده أكيد فيه تراكمات من المخالفات جعلته جل وعلا يتخلى عنك، وحينئذ يتسلط الشيطان عليك. وحاله صلى الله عليه وسلم تشبه حال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد دخل مكة فاتحا بعد أن أخرج منها، فلما كان الفتح دخلها متخشعا متواضعا يكاد عثنونه يلامس ركاب ناقته، لا يرى الفضل في ذلك كله إلا لله. ودخل مكة وهو يقرأ سورة الفتح، يرد الفضل إلى أهله، إلى ربه جل وعلا: إنا فتحنا لك. فالفتح من الله تبارك وتعالى، وهو يقرأ سورة الفتح اعترافا بأن الفتح إنما هو من الله. ثم صلى 8 ركعات شكرا لله، أصبحت سنة للفاتحين من بعده. ثم إنه تفضل على قريش الذين لم يدعوا سبيلا لأذيته إلا سلكوه، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المسألة إذا كانت لله تبارك وتعالى فيهون على المرء كل ما يبذل، ساعتها لا يكون فيه حظ نفس ولا فيه غضب للنفس ولا فيه تشفي ولا فيه أي شيء، ترك لله عز وجل، لا يفكر إلا في أرضاء الله سبحانه وبحمده. ولو كان يعمل لحظ نفسه لانتقم منهم وشرد بهم، ولكنها النبوة لا الملك، ولكنها النبوة لا الملك. ومقابلة إنعام الله عز وجل عليه بالفتح بالتفضل على الناس ورحمتهم وإظهار الشكر لله جل وعلا. إذن من خلال هذين السببين، كمال الله جل وعلا الذي لا نظير له ولا عدل له، وإحسانه جل وعلا الذي لا ينقطع عن عبده طرفة عين، ولو انقطع لهلك العبد، يوجبان على المرء عقلا قبل أن يجب عليه شرعا أن يقدم محبته جل وعلا على سائر المحاب، وهذا يقتضي أن يؤثر رضاه على رضا من سواه، فإن حصل خلاف ذلك فهو نقص في المحبة وخلل في التوحيد. وكما أن لله عز وجل على عباده عبودية اختيارية، نبدأ عن ايه؟ نبدأ عن المحبة، والمحبة نبدأ عن المعرفة بكمال الله عز وجل ودوام إحسانه. كما أن لله عز وجل على عباده عبودية اختيارية هي مقتضى استحقاق الله عز وجل للألوهية، لكن قد يلتزمون بها وقد لا يلتزمون، فإن لله عز وجل على عباده أيضا عبودية جبرية قهرية لا ينفك عنها مخلوق مكلف أو غير مكلف. هذه العبودية، يبقى احنا عندنا عبودية اختيارية للعبد مطلق الاختيار فيها، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، اعملوا ما شئتم لكن إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه العبودية مردها إلى كمال المحبة الناتجة عن كمال المعرفة. لكن هناك عبودية اضطرارية قهرية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه العبودية الجبرية هي مقتضى ربوبية الله عز وجل على عباده وملكه لهم وتصريفه وتدبيره إياهم، ولا يستطيع مخلوق أن يخرج عنها طرفة عين، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، مقتضى هذه العبودية إيه؟ العبودية الاختيارية، وعرفنا مقتضاه الالتزام الباطن والالتزام الايه الظاهر. طب العبودية القهرية دي، كون العبد في ملك الله عز وجل وسلطانه يقتضي ايه؟ يقتضي ألا يتوكل إلا عليه، ولا يستعين إلا به، لأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، لا حول ولا قوة لهم إلا به جل وعلا. فكما لزم ألا تكون العبادة إلا لله وحده بإخلاص الدين له، فكذلك يلزم ألا تكون الاستعانة إلا به لتحقيق العبودية له سبحانه، لأنه كما لا بد لكل إنسان من مراد لذاته، والمراد لذاته هنا من الله عز وجل، وليس ذلك إلا الله وحده الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فلا بد لكل إنسان أيضا من معين على تحقيق غايته، وليس ذلك إلا الله، لأنه لا سبب مستقل بالتأثير في تحصيل المرادات. مفيش سبب يقوم بذاته بتحقيق مراد العبد، ولكن كل الأسباب مردها إلى مين؟ إلى مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. يعني ممكن واحد يذاكر ويجتهد جدا ويبذل كل ما يستطيعه ويرسل، لأن الله عز وجل لم يشأ لهذا الإنسان أنه ينجح. أو قد يظن أن هذه الأسباب الظاهرة فقط هي أسباب النجاح والتفوق، وليس الأمر كذلك، لأن هناك أسباب باطنة منها ويأتي في مقدمتها توفيق الله تبارك وتعالى. قد يحرم الإنسان التوفيق فلا ينفع مذكرة ولا ينفع دروس ولا ينفع أي شيء، لأن الله عز وجل لم يرد له شيء. فلا يوجد سبب يقوم ب أو يؤدي إلى نتيجة بذاته، ولكن مسبب الأسباب هو الله جل وعلا وحده، وتحقيق ذلك هو تحقيق أصل الدين بتوحيد الله عز وجل من جهة توحيد العبودية له، أعني إفراده بالعبادة، وتحقيق الاستعانة به وحده، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبودية لله عز وجل وحده ولا سبيل إلى تحصيلها وتكميلها إلا بعون الله جل وعلا. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأصلين في أكثر من آية، يكفي الآية التي ذكرتها إياك نعبد وإياك نستعين، وكذا قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى حكاية عن نبي الله شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقال تعالى وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وبناء على ما سبق من معرفة حقيقة العباد من جهة استحقاق الله لكمال المحبة له وكمال الافتقار إليه والاستعانة به وحده، فإن الإنسان قد خلقه الله عز وجل فقيرا إليه وحده من جهة اضطراره إليه من جهة العبودية وكونه هو الغاية والمراد، ومن جهة اضطراره إليه من جهة الاستعانة لتحقيق ذلك، وجعل الله عز وجل ذلك فطرة لازمة له لا تنفك عنه بحال. فالنفوس بطبيعتها تميل إلى عبادة الله عز وجل ما دامت سليمة، وفي نفس الوقت تفتقر إلى الله عز وجل لتحقيق العبودية، فكأن تعلقها دائما وأبدا لا يكون إلا بالله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين، من جهة العبادة والعلة الغائية، هو يريد إيه؟ الهدف الذي يريده، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. يبقى عندنا وسيلة وعندنا إيه؟ غاية. الوسيلة هي الاستعانة بالله، والغاية هي تحقيق عبودية الله عز وجل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلفذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلفذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. النهارده بنجد أكثر حالات الانتحار في الطبقة هي ليه؟ لأن هما للأسف ظنوا إن السعادة في حطام الدنيا، ولكن عندما ينكشف لهم حقيقة هذا الزيف بيعملوا إيه؟ ما فيش طريق آخر غير الانتحار. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه. وده السبب، هو في فقر ذاتي إلى الله، لكن هو للأسف غفل عنه، مش قادر يوصل إليه، مش قادر يعمل بمقتضى هذا الفقر لنفسه فطرت عليه، فلا سبيل إلا أن يعجل بحياته. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه، وأرجو التركيز هنا، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله، خلاص ربنا أعطاه كل ما يتمناه من الإيه؟ من الدنيا، ولكن هو بعيد عن العبادة، ولم يحصل له عبادة الله بحيث يكون هو سبحانه غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه فإنه يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل ومن الآلام والحسرة والعذاب بحسب ذلك. سبحان الله، يعطيه الله عز وجل كل ما يريده من الدنيا ويكون عنده وفيه من الآلام والحسرة والعذاب بحسب ما يأخذ، طالما هو بعيد عن الله عز وجل. ولو سعى في هذا المطلوب فلم يكن مستعينا بالله متوكلا على الله مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين. فمتى كان محبا لغير الله لذاته أو ملتفتا إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه ورجائه إياه. أكرر هذه الفقرة الأخيرة، قال فمتى كان محبا لغير الله لذاته. احنا قلنا الأصل أن يحب أو المحبوب لذاته هو الله عز وجل، أي شيء أو أي أحد يحب بعد ذلك لأجل محبة الله عز وجل، حتى النبي، مع أن الله جل وعلا جعل محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فرع محبته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن العبد لن يذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واحد يقول لك طيب هنا في إشراك في المحبة ولا لا؟ حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يبقى المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته. نقول لا، الذي يحب لذاته فقط هو الله، وما عدا ذلك من ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو شهداء أو غير ذلك إنما يحب لله جل وعلا. فأي محبة فرع محبة الله عز وجل؟ الاستسلام لله عز وجل وحده. فإذا استسلم لله ولغير الله كان ذلك، وإذا امتنع عن الاستسلام كان مستكبرا. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن جميع ما سبق يتبين أن الإنسان لا بد له من مراد معبود ليس إلا الله وحده جل وعلا، ولا بد له من معين ليس إلا الله وحده جل وعلا، ولا بد له من طريق ليس إلا الطريق الذي رسمه الله جل وعلا وسار عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. توحيد الغاية والمراد، توحيد الاستعانة، توحيد الطريق. يقول ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. فمن أراد عبادة الله فلا بد له من توفر الشرطين، ولسان حاله يقول: إياك أريد بما تريد، إياك أريد، لا أريد إلا أنت، لا أريد سواك، ليس بهواي وبما تمليه علي نفسي، ولكن بما تريده أنت يا رب. ومما سبق تظهر أهمية الإخلاص والمتابعة كشرطين أساسيين في قبول الأعمال، كما ذكرنا ذلك مرارا. ومما يدل على أهميتهما أولا أن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له، فقال جل وعلا: وادعوه مخلصين له الدين. ثانيا أن الله تعالى اختص نفسه بالتشريع، فهو حقه وحده، ومن تعبد الله بغير ما شرع فقد شارك الله عز وجل في تشريعه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثالثا أن الله عز وجل أنكر على من يشرع من عند نفسه، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا أن الله أكمل لنا الدين ورضيه لنا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدراك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واتهام للدين بالنقص. ثم إنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة، ولأصبحت حياة الناس جحيما لا يطاق، إذ يسود التناحر والتنافر لاختلاف الأذواق، مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق. والاتباع وترك الابتداع أعظم سبب للائتلاف والاجتماع. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا كيفما شاءوا لترتب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل والكتب، ولا يقول بهذا عاقل. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول: ماذا يفعل من يريد أن يستقيم لكن الظروف لا تساعده؟ هو يعتبر أو هو يعتبر جاهل بدينه، ولكن أبوه يرفض استقامته، وبلده لا يوجد فيها أشخاص متعلمين أو طلاب علم، وعندما يذهب لتعلم أمور دينه يذهب بصعوبة، ومجتمعه كله لا يساعد على سلوك طريق الاستقامة، وهو غريب غربة شديدة بين هؤلاء الناس، وأيضا يخاف أن يرى نفسه ويعجب بنفسه. أفيدوه. أولا، كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمتى بدأ العبد بسلوك سبيل الاستقامة سائلا الله تبارك وتعالى أن يعينه على ذلك، أعني أن يستعين بالله عز وجل وحده على نحو ما ذكرنا الآن، وكان صادق النية فيما يطلب، فلا بد أن يحقق الله عز وجل له مطلبه. فمن يصدق الله يصدقه. ولست أنكر تأثير البيئة على الشخص، فالبيئة لها تأثيرها الواضح على من فيها. ملكة سبأ كان عندها من الذكاء والفطنة وحصافة الرأي ما يشهد به القرآن الكريم، ولا لا؟ طيب، هذا العقل وهذا الذكاء وتلك الفطنة لم تجعلها تسلم، ولكن كانت كافرة. ليه؟ ها؟ وصدها إنها كانت من قوم كافرين. فوجودها في وسط هذه البيئة الفاسدة أفسد عليها اختيارها، فاختارت الكفر على الإسلام. وسبحان الله، بمجرد ما انتقلت إلى البيئة المؤمنة وموقف واحد مع سليمان عليه الصلاة والسلام أعلن الإسلام: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لم تقل أسلمت لسليمان، ولكن قالت أسلمت مع. فالكل إيه؟ يجب أن يستسلم لله عز وجل وحده على نحو ما ذكرنا الآن في الدرس. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، نقلة بسيطة جدا من هنا إلى هنا، حولت كل الأمور، رجعت لطبعتها لفطرتها العقلية الصحيح كما ذكرنا الآن، فطرة سليمة مع عقل صحيح يقول ذلك الإنسان إلى الخير ولا بد. فهنا إذا كانت الهجرة واجبة على شخص ما فهي واجبة على هذا الشخص، لأن القضية ليست قضية مواطنة كما يقولون، أو بلدي وبلد آبائي وأجدادي، ولكن البلد الذي يجد فيها العبد نفسه مع ربه جل وعلا وفي دائرة العبودية لربه هي البلد التي يؤثرها على أي بلد أخرى. وكلنا يعرف نصيحة العالم لقاتل 100 نفس، نصحه بأن يترك قريته لأنها أو بلدته لأنها أهل سوء. واحد يقتل 99 نفس وما فيش واحد يقول له اتق الله يا فلان حرام عليك. وما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أغلق بابه فلا ترجو في الناس خيرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، لأن الأصل في بناء المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإذا غاب هذا وذاك يبقى ما قيمة هذا المجتمع؟ لا شك أن النفوس بطبيعتها بتميل إلى الفساد، فمع ميل النفس إلى الفساد وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، الفساد هينتشر ولا لا؟ الفساد هينتشر. وبالتالي بقول لهذا الأخ، إذا كان الأمر كما قال وهذه البيئة التي هو موجود فيها، فيلزمه أن يهجرها إلى غيرها من بيئات الصلاح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الصحابة رضي الله تعالى عليهم تركوا مكة وخلفوا وراءهم ديارهم وأبناءهم وأموالهم وكل شيء، وفي الآخر دخلوها فاتحين ولا لا؟ نعم. فالمكان الذي لا يستطيع أن يقيم الإنسان فيه دينه لا يقول لا ده بلدي وبلد أبويا وبلد أمي وبلد كذا، لا، لأن ده أحد خطوات الشيطان للصد عن سبيل الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي طريق يحب يسلكه يقعد فيه، فقعد له بطريق الإسلام وقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسف ما يأس، فقعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فرس المربوط بحبل في وكب، أقصى دائرة هيدور فيها الفرس ويروح ويجي فيها إيه؟ طول الحبل. يعني الحبل إذا كان طوله 10 متر، الدائرة اللي هيلف فيها أو هيحرك فيها كم؟ 10 متر. ده حال الإيه؟ المهاجر في بلد الغربة، لأنه ما بيبقاش عارف حد ولا يستطيع أن يروح هنا ولا يجي هنا، بيبقى مقيد كالفرس المقيد فين؟ في وتد. فيعني كأنه يقول له أنت هتهاجر وتسيب بلدك الجميلة دي وأصحابك ورفقائك وكذا وكذا، وتروح ترمي نفسك في مكان أنت ما أنتش عارف فيه حد وهتبقى مقيد فيه وحريتك هتتقيد والآخر. كل ده إيه؟ من تثبيط الشيطان. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال له تجاهد، والجهاد جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة وتقسم الأموال، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. الحديث إذن القضية ليست قضية أنا تولدت في البلد دي وأنا رزقي في البلد دي وأصحابي في البلد دي وكذا، لا، القضية البلد التي تستحق أن تقيم فيه هي البلد التي تستطيع أن تقيم فيها دينك وتطيع ربك عز وجل. نعم. رجل متزوج ولكن زوجته مريضة وهو يريد الارتباط بامرأة أخرى يحبها لله، إيه لازم تحبها للذي وهي أيضا تحبه لله، ما شاء الله الكلام ده قبل ما يرتبطهم، حلو أوي. وطبعا لله دي هي التوابل اللي بتتحط على الطبخة، ولكنه إذا فعل ذلك يكون سبب في القضاء على زوجته الأولى، وهو يفكر كثيرا في المرأة الثانية وهي أيضا تفكر فيه، ويخشى أن يكون هذا ظلم لزوجته والمرأة الثانية أيضا تخشى أن تكون ظالمة لهذه الزوجة بمجرد التفكير في هذا الزواج، فماذا يجب عليهما أن يفعل؟ هل يرتبطان ببعض ويتزوجا أم ماذا يفعلان؟ وبماذا تنصحهما؟ أريد أن تعطي لهما كلمة. تصبرهما على هذا البلاء الشديد الذي أحل بهما حتى لا يحس أنهما يفعلان إثم أو ذنب. يعني سبحان الله، كثير من الناس لا يلجأ إلى الشرع إلا بعد أن يضيق عليه الخناق وتسود الدنيا أمام عينيه. لا شك إن في مقدمات آثمة سابقة لهذا الارتباط، ولا لا؟ يعني كون إنسان يصل إلى حب واحدة، أكيد فيه أو واحدة تصل إلى حب إنسان وإن ادعى إن هو بيحبها لله، معرفش إيه يعني مبرر لله دي، ما هو كل المسلمين والمسلمات بيحبوا بعض لله، يعني لماذا هذه بالذات؟ يعني أكيد فيه مقابلات مكالمات أو نحو ذلك، إذن فيه مخالفات قبل هذا الإيه؟ الارتباط. ولما يقع المحظور نبدأ نقول الشرع بيقول إيه، أفيدونا ويعني إتونا بالحلول ونحو ذلك. أولا لابد إن لم يكن هناك عزيمة سابقة للارتباط بهذه المرأة أن تقطع العلاقة بينهما فورا، لأن هناك مصالح ومفاسد، والعاقل هو الذي يوازن بين المصالح والمفاسد. مش معنى أن واحد شهوته قادته إلى الارتباط بامرأة أخرى بغض النظر عن كون في علاقة بينهم أو ما فيش، يذهب ويرتبط بها ولا يفكر في المفاسد التي يمكن أن تحدث له شخصيا ولبيته ولدينه من وراء ارتباطه. لأن القضية ليست قضية حظ نفس فقط، ولكن قضية إيه؟ أولا التعدد لفقه، فلا بد أن يكون على دراية بهذا الفقه، هل بالفعل هو في حاجة إلى هذا الزواج، وهل بالفعل هذه المرأة التي سيرتبط بها ستجلب له السعادة ولا تجلب له الشقاء مع زوجته الأولى وآبيته من أولاد ونحو ذلك. الإنسان ما بيعيش النفس، فلو افترضنا جدلا بأن المرأة الأولى ستصر على الطلاق والأولاد سيتشتتون، لا أنا آتي على حظ نفسي وأحفظ لأولادي إيه؟ اجتماعهم، أحفظ لهم استقرارهم، أحفظ لهم مستقبلهم. ليه؟ لأن أنا واحد وهم قد يكونون جماعة. البيئة اللي أنا بعيش فيها لابد من مراعاة هذه البيئة، هذه البيئة تقبل هذا الوضع أو لا تقبله. إذا المسألة برمتها تحتاج إلى دراسة، مش شهوة تقود فيفعل الإنسان وانتهت القضية، لا. والحاصل النهاردة إن للأسف في مكان تمشي فيه هذه المسألة، مسألة التعدد، وأماكن أخرى لا. مش معنى ذلك إن احنا بنقول التعدد ده يجوز أو كذا، لا، ولكن كما قلت له ضوابطه، فلا بد من الإنسان قبل أن يقدم على هذا الأمر يدرسه دراسة متأنية جدا، هل بالفعل هتتحقق هناك مصلحة من وراء هذا الارتباط الثاني أم لا. الأخ بيقول الآن أو إن زوجته الأولى ممكن تموت في هذا الأمر. طيب لو المفسدة رجع على الزوجة الأولى فقط نقول ممكن تكون إيه؟ محتمل، لأنها هنا مفسدة يعني ليست يقينية ولكن ظنية. إنما المفاسد الأخرى، يبقى هنا أقول إن إذا كان يبدو لهذا الأخ أنه لن يستطيع الارتباط بهذه الأخت لسبب أو لآخر، فيجب عليه فورا أن يقطع علاقته بها، وإن فعل ذلك استبقاء لحياة زوجته التي يظن أنها ستضر من وراء هذا الأمر فهو مأجور إن شاء الله. ومن كان على الله تلفه كان على الله عز ومن كان في الله تلفه كان على الله عز وجل خلفه. شخص مقيم في جدة ولكنه جاء منذ فترة تقرب على حوالي 6 أشهر ويريد الذهاب إلى الحج، ولكنه يحج عن إنسان متوفى، فمن أين يحرم؟ يحرم من مكانه في جدة أم يحرم من الطريق، وما الذي يجب عليه؟ أريد التوضيح في هذه المسألة. الآن نحن في أشهر الحج، فإذا كان سيسافر هذه الأيام يبقى ميقاته ميقات أهل مصر، أو إذا كان هيسافر المدينة أولا يبقى ميقاته ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهو الآن مسافر، فميقاته ميقات أهل مصر، هيحرم من الجحفة، هي مشهورة الآن برابغ لكن هي الجحفة، يحرم من الجحفة أو ما يعرف برابغ الآن، ثم يذهب إلى مكة مباشرة يعمل عمرة الحج أو التمتع، ثم يرجع إلى جدة إن شاء يقيم بها في عمل أو استراحة أو كذا، لحد ما يأتي يوم 8 من ذي الحجة ويسافر لقضاء بقية المناسك، باعتبار أن التمتع أفضل، بل من العلماء من يرى أنه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم أن يحلوا من إحرامهم وقد ذهبوا قاصدين الحج ويجعلوها عمرة، فقال سراقة بن مالك: ألنا خاصة يا رسول الله، أو ألعامنا هذا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه. إذن التمتع الآن على قول بعض أهل العلم واجب على الآفاقي، أي اللي هو مسافر بعيدا عن إيه؟ مكة، جاي من الآفاق يعني من مصر أو من السودان أو غيرها، فيتمتع يعني يعمل العمرة الأول ثم بعد ذلك يحل، حتى إذا كان يوم 8 أحرم بالحج من مكانه سواء كان في جدة أو في مكة أو نحو ذلك. يقول: أذنبت ذنبا كبيرا وهذا الذنب يؤلمني شديدا، ولكني ندمت تبت إلى الله والتجأت إليه وتضرعت إليه بكل الوسائل وخاصة الدعاء، وأنا ساجدة لدرجة أني أبكي كثيرا وأظل أبكي حتى أحس أن قلبي سينقلع من مكاني، فإذا أحسست هذا الإحساس هل هذا دليل على أن الله عز وجل تقبل توبتي وغفر لي ذنبي، وبسبب هذا الذنب تركت جميع الأدعية التي كنت أدعو بها من قبل وتمسكت بدعاء واحد فقط يخص المغفرة والتوبة، فهل علي إثم إذا تركت هذه الأدعية وتمسكت بدعاء واحد في جميع صلاتي، وكيف أعرف أن الله عز وجل تقبل مني توبتي وأنه راض عني؟ طيب، أولا العلماء رحمهم الله تعالى، أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت دلا واستكبار. يعني ممكن إنسان يعمل معصية يدخل بها الجنة، وإنسان يعمل طاعة يدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يفعل المعصية فيظل يراها نصب عينيه، فيكون مشفقا منها خائفا حذرا، فيستغفر ربه جل وعلا ويكثر من الأعمال الصالحة، ولا يرى نفسه إلا هالك. فهذا يدفعه إلى الاستكثار من الأعمال الصالحة ودوام الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، فيدخل الجنة بهذا، لأنه هو القصد من العبادة كلها، القصد من العبادة كلها، بل القصد من ابتلاء الله عز وجل لعباد، يعني العبادة الاختيارية والعبادة الجبرية القصد منها حاجة واحدة فقط: الذلة لله عز وجل. فمتى كان العبد ذليلا لربه جل وعلا، أو بحسب ذل العبد لربه بحسب إعزاز الله عز وجل له؟ فإذا كان الحال كما تقول هذه الأخت، نسأل الله عز وجل لنا ولها الثبات على الحق والهدى، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها، إذا كان الحال كذلك فهذا دليل على صدق توبتها، ما دامت تستحضر الذنب وتبكي به وتشفق منه وتخاف من لقاء الله عز وجل بهذا الذنب، فهي على خير كثير إن شاء الله تعالى. ولا شك أن كثرة الاستغفار من الأدعية التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك به، لكن هذا لا يعني أن تترك الأخت سائر الأدعية، لأن لكل مقام مقام، ولكل وقت عبادته الخاصة به. فهناك أذكار للصباح وأذكار للمساء وأدعية بعد الصلوات ونحو ذلك لا ينبغي أن يفرط المرء منها، فإن كان ولا بد من الزيادة تبقى الزيادة في جانب الإيه؟ في جانب الاستغفار. ومهما زدنا في الاستغفار لا يمكن أبدا أن نبلغ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في المجلس الواحد 100 مرة اللهم اغفر لي وارحمني، أو اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد، فما بالك بطول النهار والليل. بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به في صلاته، انظر ماذا قال لأبي بكر وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وما وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ده دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإكثار من الاستغفار لا يعني ترك الأدعية الأخرى، وعلامة قبول التوبة أن يكون الإنسان بعد التوبة أحسن حالا منه قبل التوبة. أظهر علامة لقبول التوبة أن الإنسان بعد التوبة يكون أحسن من قبل التوبة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.